السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعيش مرة تانية بعد ما الحقيقة يعني حرمنا منكم شهر كامل، وربنا ما يحرمناش منكم أبدا، ويجمعنا وإياكم على الخير دايما يا رب العالمين، ويجمعنا في الآخرة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم على حوضه الأول. طبعا نشرب من إيده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم بعد ذلك في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، حس معايا بالمعنى وتعالى بعد ما اتحرمنا يعني شهر أو شهر ونص عن رؤية وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا بقى نخش مرة تانية بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم. يدينا وحس بالمعنى الجميل، داخلين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة، داخلين. اوعى تنسى التأشيرة، لحسن تكون نسيت. احنا ما بنيجي نخش على بيت النبي عليه السلام لازم يكون في تأشيرة تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دائما انت لما تصلى على حبيبك ربنا يصلى عليك 10 صلوات ويغفر لك 10 خطيئات ويعطيك 10 حسنات ويبنى لك بيت في جنة رب الأرض والسماوات. اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. أدينا داخلين على النبي، وإحنا داخلين الليلة دي ليلة خاصة جدا جدا ومهمة، وعنوان حلقة الليلة دي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. داخلين على بيت النبي فلقينا النبي قاعد ومعاه بعض الصحابة، وقاعد النبي بيكلمهم وبيسامرهم وبيعلمهم ويأدبهم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رباه الله عز وجل وصنعه على عينه عشان يربي الكون ده كله صلى الله عليه وسلم. قاعد مع الصحابة بيتكلم معهم، وكان الكلام ده في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها أرضاها. وفجأة الباب خبط، مين؟ حد جاي من عند أم سلمة رضي الله عنها وارضاه، وجايب صحن كده فيه أكل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أمنا عائشة. والحقيقة يعني كان طبعا يعني في غيرة طبعا بين النساء، فأمنا عائشة حست أن أم سلمة عايزة تبعها كأنها رسالة للنبي عليه السلام، عايزة تقول له أنا بطبخ أحسن من أمنا عائشة. فوصل الأكل، أمنا عائشة سألت الجارية منين ده، من عند أم سلمة، مسكت الصحفة ديت أو الطبق ده وراحت عاملة نفسها يعني مش واخدة بالها وراحت إيه مكسراها على الأرض يعني. فأول ما النبي شاف كده فبص في وشوش الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فحس إن هم اتضايقوا من موقف دوت. فقبل ما حد يسيء الظن بأمه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم قدر أمنا عائشة، فقال لهم غارت أمكم، اوعوا تنسوا إن دي أمكم، فما يجس إن حد فيك يسيء الظن بأمه، فما ظنك بمن يسب أمه. يا الله، موقف عجيب جدا. والنبي عليه السلام راح لامم الصحفة اللي اتكسرت بكل هدوء وبكل بساطة وبكل الأسوة والقدوة، لما الصحفة اللي اتكسرت وقال لعائشة أعد طعام في صحفة أخرى، فراحت مجهزاها وراح بعتها مع الجارية وقال إناء بإناء وطعام بطعام، وانتهت المشكلة. لكن الشاهد في الموضوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة غارت أمكم. ما ينفعش إنسان مسلم على وجه الأرض يقول أنا مسلم هو بيسيء الظن بأمه عائشة أو بأي واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، فما الظن إن واحد يطلع ويسب أمنا عائشة؟ شيء قبيح وشيء عجيب جدا. الواحد لحد الآن يعني رغم أن ناس كتير اتكلمت، بس لحد الآن واحد مش مصدق إن ممكن في مسلم على وجه الأرض يسب أمه رضي الله عنه وأرضاه. عايز أقول لكم حاجة عجيبة قوي، حديث رواه مسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان سلمان وصهيب وبلال قاعدين، وكلام ده كان بعد هدنة الحديبية مباشرة، فالثلاثة قاعدين وبعدين راح معدي من قدامهم أبو سفيان بن حرب. أبو سفيان كان لسه ساعتها ما أسلمش، وفي هدنة الحديبية ديت، والهدنة دي كانت الظاهر بتاعها كان فيها مذلة للمسلمين، لكن الباطن بتاعها كان فيه عزة للمسلمين، وكان بفضل الله كان سبب في أن الدنيا تهدى والأمور تبقى ما شاء الله ما فيش أي مشاكل. فعدد كبير جدا من الناس دخل في الإسلام في الفترة بتاعت هدنة الحديبية. قدر ربنا سبحانه وتعالى أبو سفيان معدي وكان لسه ما أسلمش، فالثلاثة في وقت واحد سلمان وصهيب وعلي وبلال عفوا، فالثلاثة بيقولوا إيه؟ والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. عايزين يقولوا يعني إحنا كنا بنتمنى أن السيوف تاخد يعني رقبة أبو سفيان بالمرة عشان نخلص منه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه كان معدي فرح باصص للثلاثة وقال ماذا تقولون؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ مهما كان برضو حتى إن كان رجل كافرا لكن برضو أبو سفيان كان ليه مكانة وقدر عند قريش. قال أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فلم يردوا يعني خلاص يعني كأنهم إيه حس إن هم غلطوا فإحنا أسفين يعني عايزين يقولوا كده إيه من غير ما يتكلموا. فأبو بكر بعد دقائق كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحكاله على الموقف. قال له يا رسول الله أبو سفيان كان معدي وعين صهيب وبلال وسلمان قالوا كذا وأنا قلت لهم كذا. النبي يرد يقول إيه؟ كان ممكن يقول له عندك حق يا أبو بكر فعلا احنا مش عايزين مشاكل لأن احنا لو حصل مشكلة مع أبو سفيان ممكن هم ينقضوا العهد والهدنة بتاعة الحديبية والناس مش هتشعر بأمان ويرجع تاني بقى المشاكل بيننا وبين قريش والناس مش هنعرف نكلمهم ولا نخاطبهم لأن ناس كتيرة في الوقت ده هتخاف تخش في الإسلام. لكن النبي رد تاني خالص ما كانش أبو بكر متوقعه. قال له لعلك أغضبتهم يا أبا بكر اوعى تكون زعلتهم فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. أعيد الجملة دي تاني هعيدها. بيقول له لعلك أغضبتهم يا أبا بكر فوالله لئن كنت أغضبتهم لو كنت أغضبت سلمان وصهيب وبلال فلقد أغضبت ربك عز وجل. أبو بكر سمع الكلمة ما تحملش جري على طول على بلال وسلمان وصهيب وقال لهم هل أغضبتكم يا إخوتاه؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. فإغضاب واحد من الصحابة هو إغضاب لرب العزة جل وعلا. فما الظن بإغضاب أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ثاني عجيب جدا رواه البخاري ومسلم واللفظ ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لو كان واحد عنده قد الذهب وأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم مش ولا نصفة لا ولا نصيفة. يا سلام الكلام ده كان النبي بيقوله لمين يا جماعة؟ والله ما هتتخيلوا الكلام ده كان النبي بيقوله لخالد ابن الوليد. إيه المناسبة؟ خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيف من سيوف الله عز وجل سله الله على أعدائه. خالد ابن الوليد حصل بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح مشادة كلامية كده بسيطة فأبو عبيدة زعل من خالد ابن الوليد فراح النبي لما عرف اللي حصل راح قايل لخالد ابن الوليد مع أن خالد ابن الوليد صحابي وأبو عبيدة بن الجراح صحابي بس أبو عبيدة أقدم من خالد ابن الوليد وده من العشر المبشرين بالجنة أبو عبيدة وأقدم إسلاما وصبا وبذلا وعطاء. مش ممكن النبي يسوي بين واحد أسلم في عام الفتح بعد الإسلام بواحد وعشرين سنة أو بعشرين سنة وبين واحد أسلم بعد أيام بسيطة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ده يستوي مع ده. فبيقول لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي مع إن خالد صحابي لكن الصحابة نفسهم مراتب ودرجات. فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فتخيل حضرتك لما يكون النبي بيقول لخالد ابن الوليد اوعى تسب أبو عبيدة فما الظن بنا نحن في العصور المتأخرة إن حد فينا يتعرض لصحابي فما الظن لما واحد فينا يتعرض لأم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما بنقول يا جماعة اللي بيحب حد بيحب كل اللي بيحبه. شوف كان دعاء النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك خب بالك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. وزي ما بيقولوا في المثل حبيب وحبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. لما أحب حد لازم أحب اللي بيحبه وأكره اللي بيكرهه وأزعل جدا لما حد يزعله. فما الظن لما تزعل حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا للذي مش هتكلم عن فضل أمين عائشة لأني لو هتكلم عن فضل أمين عائشة لازم نعمل سلسلة متكاملة لكن ديك حاجة بس كده بنعذر نفسنا أمام الله سبحانه وتعالى إن احنا بنقول للدنيا دي كلها دي أمنا والدنيا كلها ودي مسألة شخصية ودايما بحب أقولها وبفتخر وببقى سعيد جدا وأنا بقولها. كل الدنيا عارفة معزة أمي أمي اللي ولدتني معزتها وحبها في قلبي عامل إزاي أقسم بالله عز وجل لو أم عايشة حد النهاردة والله الذي لا إله غيره والله أتشرف بإن حط نعلها فوق راسي وبقى سعيد جدا جدا. ورغم ذلك التراب اللي كانت بتمشي عليه أم من عائشة عندي أغلى من أمي اللي ولدتني، فأم عائشة غلوتها في قلبي أغلى من أمي 1000 مليار مرة. دي أم المؤمنين، دي زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده مقولة عجيبة جدا جدا في غاية العجب. تخيلوا إن, إن, إن في يوم من الأيام حصل مشادة كده بين العباس وبين عفوا بين أبو بكر الصديق وبين عمر الخطاب، فحصل ما بينهم كده يعني كلمة كده يعني حاجة كده زعلتهم من بعض يعني. فأبو بكر بيقول لعمر برضو كلمة كده، فعمر بيقول له لإسلام العباس، عفوا كانت المشادة مع أحد الأقارب النبي عليه السلام، فبيقول عمر الخطاب بيقول له لإسلام العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من إسلام أبي الخطاب. ليه؟ قال له فإسلام الخطاب يسر قلبي وإسلام العباس يسر قلب النبي، وما كان يسر قلب النبي أحب إلي مما يسر قلبي. حاجة اللي النبي بيحبها أحب إلينا من الدنيا واللي فيها، واللي النبي بيحبه أغلى عندنا من اللي احنا بنحبه، لأن النبي أغلى عندنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أغلى عندنا من الدنيا. هو قال نفسه، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين، بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فإحنا جينا النهاردة مش عشان برضو ندافع عن أمنا عائشة، احنا ما نملكش ان احنا ندافع، الذي دافع عنها هو الله فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى. انما احنا جايين فقط نرد ونتكلم ونعبر عن حبنا لحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، امنا الغاليه اللي بنحبها ملء قلوبنا فعلا وبصدق وبكل امانه، والله الذي لا اله غيره. امنا عائشه انا عندي اغلى من امي اللي ولدتني، اغلى طبعا، واكيد كل واحد فينا لازم تكون امه عائشة اغلى عنده من امه اللي ولدته وربته وتعبت فيه، مع احتفاظنا بحبنا لابائنا وامهاتنا وان هم اغلى عندنا من نن عينينا. دي حقيقه. عايز اقول حاجه، عايز اقول كفايه يا جماعه ان عشان نعرف قدر امنا عائشه ان احنا نعرف ان هي ديت اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لحبيبنا. وما كان الله ليختار لحبيبه إلا طيبة طاهرة تقية نقية. دي اختيار ربنا. فاكرين لما كلمنا عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وقلنا إن ربنا اختارها لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. جاء الأمر بزواجها لما النبي عليه الصلاة والسلام جوزها من زيد بن حارثة، وحدث ما بينهم ما حدث، ثم طلقت بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاله الأمر من فوق 7 سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكان زواجها من النبي بأمر من الله عز وجل، ولذلك كانت تتفاخر على أمهات المؤمنين، ولها الحق أن تتفاخر. كانت تقول زوجكن أهاليكن، اللي جوزكم أهاليكم، هو فلانة كان أبوها وليها، فلانة كان فلان وليها، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق 7 سماوات. وكانت تتفاخر بهذه المنقبة العظيمة. فأنا عايز أقول لإخواني وأخواتي وأحبابي اللي شايفيننا في كل مكان، جاء الأمر بزواج أمنا عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله إلى رسول الله. إزاي؟ حديث في البخاري ومسلم إن سيدنا جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من الحرير وفيها صورة أمنا عائشة، ويفتح القطعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم ويقول له هذه زوجتك، يقول فأنظر فإذا هي عائشة، فيقول إن يك هذا من عند الله يمضه. لو كان الأمر ده فعلا من عند ربنا، ربنا يسره، لأن كانت ساعتها كانت لسه يعني سبحان الله لسه عائشة برضو صغيرة في السن، والنبي يعقد عليها وعندها 6 سنين وبنى به وعندها 9 سنين. وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده كلام طويل جدا وقلنا إزاي تم هذا الأمر. طبعا عايز اقول في وسط كلامنا انا منتظر مكالماتكم واتصالاتكم ان شاء الله في اخر الحلقه ان شاء الله، ومنتظر ايميلاتكم ان شاء الله عشان يعني نتعايش معها في اخر الحلقه ديت ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك رب العالمين. الشاهد في الموضوع في روايه ثانيه عند الترمذي باسناد حسن ان سيدنا جبريل جاء بصوره امنا عائشه في قطعه من حرير الى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له كلمه في غايه العجب والجمال والروعه. قال له يا رسول الله هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. يا سلام، يعني دي زوجة النبي عليه السلام في الدنيا وفي الجنة. عشان هذا مش عارف اقول عليه ايه بصراحه. هذا الرجل اللي عياذا بالله اللي عايز اقول اقل كلمه تقال عنه انه مرتد، لان من يسب امنا عائشه فهذه يعني مسبه عظيمه جدا، واللي يتهم امنا وهوضح لكم ده الكلام ده في التهم اللي قالها بقى يعني. فكون ان يقول ان عائشه في النار، طب ازاي انت بتقول ان عائشه امنا حبيبتنا في النار وجبريل عليه السلام يأتي من عند المولى عز وجل يقول لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. تعالوا نكمل مع بعض حبنا لأمنا عائشة وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. ما ننساش إخواني وأحبابي إن شاء الله مداخلاتكم في آخر الحلقة إن شاء الله، منتظرين ومشتاقين نسمع صوتكم وكلامكم الجميل. وأنا أتمنى يعني بالله عليكم إن يكون الكلمات كلها تكون في موضوع الحلقة، موضوع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعايزين نقول من دلوقتي إحنا لما اتكلمنا قبل كده، وإن شاء الله في حلقة مخصوصة عن موضوع القرآن إن شاء الله بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، عايز أقول إن إحنا يعني نصرة لأم عائشة، وكنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وعايزين نجدد العهد مرة تانية إن شاء الله، إن إحنا عايزين بنات المسلمين يتشبهن بأم عائشة، وده يبقى أكبر حجر نلقمه لأعداء الله سبحانه وتعالى. هم لما يجوا النهاردة يسبوا أم عائشة أو يحرقوا القرآن أو يعملوا أي حاجة، لازم يا جماعة إن إحنا يكون ردنا رد إيجابي، مش هنقعد فقط نبكي ونحزن وبس، عايزين يكون رد إيجابي. أنتوا النهاردة بتعملوا إيه؟ حرقوا المصحف. المصحف مش في الورق بس، المصحف في صدورنا وصدور زوجاتنا واولادنا وقرايبنا واخواننا وحبايبنا وتلاميذنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فنعمل ايه؟ نلقم هؤلاء بحجر، ان احنا نقول طب خلاص نعاهد نفسنا امام الله سبحانه وتعالى كل يوم نقرا جزء في كتاب الله ونحفظ صفحه. ويا حبذا لو كل مسلم من المليار و300 مليون يحفظ ولد من اولاده جزء قران، يبقى مليار و300 مليون جزء من القران يتحفظ بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبقى حجر ألقم به أعداء الله سبحانه وتعالى. نفس الموقف بالنسبة لأمنا عائشة، أنتوا بتسبوا أمنا عائشة حبيبتنا وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب إن شاء الله بناتنا كلهم يكونوا نسخة من أمنا عائشة اللي مش لابسة حجاب إن شاء الله. إن شاء الله عهد أمام الله نصرة لله عز وجل، ثم غضبة لأمنا عائشة تلبس حجابها إن شاء الله من بكرة، واللي ما كانش بيصلي يستقيم ويصلي، واللي ما كانش بيبر أمه وأبوه يستقيم ويبر أمه وأبوه. عايزين استجابة وعايزين مواقف أو رد فعل بفضل الله سبحانه وتعالى لمثل هذه المواقف. وأنا حقيقة كنت أتمنى أن تكون مشاركتنا معكم يعني من بداية الموضوع، لكن معلش كان طبعا كان البرنامج الفترة اللي فاتت كان لسه ما بدأش يرجع مرة تانية، وكنت أتمنى أن احنا نتعايش مع بعض بعد ما تعايشنا طبعا مع طول الشهر رمضان. وأتمنى يكون البرنامج عجبكم إن شاء الله، برنامج المصارع اللي كانت فكرة يعني أتمنى إن شاء الله يعني. وبشكر طبعا كل القائمين على قناة اقرأ، وأخويا وحبيبي المخرج المبدع شريف أحمد سمير، وأخويا إيهاب درة اللي يعني اللي بذل جهد كبير جدا في البرنامج، كل اخواني وحبايبي اللي قاعدين معايا في الاستوديو. وبقول لحبايبي ان البرنامج اللي عملناه المصارع اللي عملناه في رمضان الحمد لله عملناه برضو، عشان لو حد عايز يراجع نصوص البرنامج عملناه لكم في مجلد كامل، عملنا فيه موسوعه كامله عن عالم الجن، وثم بعد ذلك ذكرنا 25 جوله خضناها مع ابليس مع الشيطان، والحمد لله رب العالمين اتمنى نكون انتصرنا عليه. تعالوا نرجع لموضوع امنا عائشه وعايزين نشوف ازاي ننصرها، لكن تعالوا الاول نعرج ببعض الكلمات البسيطه عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشه، حب غير عادي. انا عايز اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد زوجة على وجه الأرض، وأمنا عائشة كانت أسعد زوجة على وجه الأرض حقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الجميل بين الحب اللفظي والعمل في آن واحد، كان يدلع أمنا عائشة ولها يا عائش، وكان يضحك معها ويمزح معها، وفي نفس الوقت كان يخليها تحس بالحب بشكل لا يخطر على قلب بشر. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري ومسلم، يجي عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه ويقول للنبي سؤال عجيب جدا، بعد ما أرسله في سرية ذات السلاسل وانتصر عمرو بن العاص وجاب غنائم، قال بس خلاص فضلت انتصرت وجايب غنائم كتيرة، أكيد لما أسأل النبي في الوقت دوت مين أكتر واحد بتحبه يا رسول الله؟ مؤكد هيقول لي أنت. فراح سأل النبي وقال له يا رسول الله من أحب الناس إلى قلبك؟ فقال عائشة. فقال له يعني قال مش مشكلة يعني مش مشكلة عائشة من النساء وأنا من الرجال. قال له فمن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق. قال ثم من؟ يعني ربما أكون أنا الثاني مثلا. قال له عمر. قال له ثم من؟ قال له عثمان. قال له ثم من؟ قال له علي. ف

لما هتوصل المكان ده هيحصل حول الجمل بتاعها مقتلة كبيرة جدا، هيقتل الناس عن اليمين وعن اليسار، وهي تكاد أن تقتل لكن ينجيها الله عز وجل. فقالت لازم أرجع ما دام النبي قال والكلام صدقه وخلاص ممكن يحصل فتنة أرجع أحسن. فقالوا لها يا أمها يعني اذهبي معنا لعل الله أن يصلح بين الفئتين بسبب وجودك أنت، لما تكون أم المؤمنين موجودة والناس يشوفوك جميع الأطراف يصلح الله بين الفريقين. فاستجابت لكلام طلحة وزبير ولم تخرج رغم أنفها رضي الله عنها وارضاها، خرجت بمزاجها رضي الله عنها وارضاها. الشاهد في الموضوع في الوقت دوت كانت نائلة اللي هي زوجة سيدنا عثمان بن عفان كانت بعتت القميص اللي هو اتقتل فيه وبعض أطراف أناملها اللي اتقطعت بالسيف وهي بتدافع عن زوجها، بعتتهم في لفافة إلى معاوية بن أبي سفيان اللي كان والي على بلاد الشام في هذا الوقت. فلما وصل القميص بتاع عثمان بن عفان اللي اتقتل فيه وبعض الأنامل علقها على مسجد دمشق أو المسجد الدمشقي، وبكى بكاء شديد جدا، ولما رآه المسلمون انفعلوا قالوا لابد من الثأر من هؤلاء الذين قتلوا عثمان بن عفان. فاتفقت كل هذه الفرق، ومن عائشة طلحة بن الزبير طلحة بن عبيد الله الزبير بن عوام ومعاوية بن أبي سفيان الكل اتفق على لابد من الثأر من قتلة عثمان. علي بن أبي طالب ما رفضش، إنما فقط قال نأجل الموضوع، وده كان سر الخلافة يا جماعة. معاوية بن أبي سفيان ما طلبش خلافة، طلحة والزبير مش عايزين حاجة، أمنا عائشة مش عايزة حاجة، كل اللي عايزينه بس إن يعجلوا بقتل قتلة عثمان. وعلي بن أبي طالب بيقول نهد الأمور حد ما الدنيا تهدى وبعدها مباشرة نقتل عثمان، ولا يمكن أبدا نسيب هؤلاء الذين قتلوا عثمان بن عفان. عرف سيدنا علي بن أبي طالب أن عائشة وطلحة والزبير راحوا البصرة، فخاف تحصل فتنة هناك وخاف عليهم برضو من ناحية تانية، فراح طالع هو كمان بألف واحد من المدينة. كانش طالع يحارب، ما كانش طالع يحارب. أمنا عائشة لما دخلت البصرة وسألها والي البصرة فيما أتيت يا أمنا، قالت والله يا بني ما جئت إلا للإصلاح. علي بن أبي طالب حاول عبد الله بن سلام يمنعه وحاول الحسن ابنه يمنعه، قال له يا بني والله ما خرجت إلا للإصلاح، لو كان طالع يحارب كان خد معه 30-40 ألف، ده واخد 1000 فقط علشان لو حصل أي مشكلة في الطريق يبقى حواليه ناس يحموه، إنما هو ما كانش خارج للحرب وراحوا هناك. ولما وصل هناك الى الكوفة ثم الى البصرة اللي حصل في عجالة وفضل دقيقة عشان بس اوضح لكم المسألة، امنا عائشة موجودة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، وفي المقابل علي بن ابي طالب، فارسل لهم القعقاع بن عمرو. فالقعقاع لما راح لامنا عائشة وكلمها قال فيما جئت يا امه، قالت والله يا بني ما جئت الا للاصلاح، قال فارسلي الى طلحة والزبير. جابت طلحة والزبير قال لهم انتوا جيتوا ليه؟ قالوا جينا للاصلاح. قال طب والاصلاح يكون ازاي؟ قال له شوف انت يكون ازاي. فامنا عائشه سالته قالت له طب ماذا تقول انت يا قعقاع؟ قل لنا انت ايه اللي في دماغك وننفذه. قال لها يا امه ان هذا الامر الذي وقع دواؤه التسكين، فكونوا مفاتيح للخير ولا تعرضون للفتن. نسكن الموضوع شويه يا امنا وبعد كده هنختص، بس الدنيا دلوقتي ولعه مش هينفع، هنقتل الستة دولت 10,000 هيقوموا ضدنا هيقتلونا، ولو قتلونا برضه هنقتلهم ومش هنخلص. قالت احسنت يا بني خلاص، قول لعلي ان احنا اتفقنا على الصلح وخلاص انتهى الموضوع، وهننتظر فعلا ان انت فيما بعد تقتص من قتل عثمان. احفظوا يا مسلمين الكلام ده كلام في غايه الخطوره. وحصل اتفاق، وعلي بن ابي طالب سر وبقى فرحان جدا، وعائشه بقت فرحانه جدا. امنا عائشه وطلحه والزبير قعدوا في المعسكر بتاعهم، وعلي بن ابي طالب قعد في المعسكر بتاعه. كانت المصيبه الكبيره ان السبائيين اتباع عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الخائن اللي اسلم عشان يكيد للاسلام، حصل ايه؟ هم نفسهم اللي قتلوا سيدنا عثمان، هم اللي دبروا وقعه الجمل. قال معقوله يعني هيحصل صلح بين عائشه وطلحه والزبير؟ لو كده يبقى هيتفقوا علينا. لا ده احنا نخلص عليهم قبل ما يتفقوا علينا. طب نعمل ايه؟ عبد الله بن سبأ قال لهم بصوا، مجموعه منكم تخش المعسكر ده وتقتل، ومجموعه ثانيه تخش المعسكر الثاني وتقتل، فيظن هؤلاء ان دول اتغدروا ويظن هؤلاء ان دول اتغدروا. وده اللي حصل، مجموعه من السبائيين دخلوا على الجيش الموجود او الناس الموجودين عند أمنا عائشة وطلحة والزبير وقتلوا فيهم. فطلحة والزبير ظنوا ان علي غدر بيهم، وناس تانيين راحوا لعلي بن ابي طالب وقتلوا ناس في المعسكر، فظن علي ان طلحة والزبير غدروا، فحدثت المقتلة. حاولوا يوقفوا الموضوع ما عرفوش، الحرب نشبت خلاص بسبب الفتنة التي أجراها السبائيون. وفي الوقت ده وقف علي وقال والله ما هذا أردت، أعد يبكي والله ما هذا أردت، أمنا عائشة تبكي والناس بيتقاطع حول الجمل، واتقتل الجمل بتاع أمنا عائشة، وأمنا عائشة بتبكي بكاء شديد جدا لحد ما كادت أن تقتل أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها.

عايزين نعمل ورد الصيام اثنين وخميس، عايزين نكتر من الذكر من قراءة القرآن. يا ريت نجيب يعني انا وخش خدوها من على النت مجانا. انا عامل جزئيه كبيره في كتاب صحابيات حول الرسول حوالي 90 صفحه في سيره ام عائشه، نجيبها ونطبعها حتى ولو نحطها على سدايه ونوزعها على الناس ونعرفهم مين هي ام عائشه. عندي بنت البسها حجاب واخليها زي ام عائشه، عايزين نصره كده للدين وحركه. وسبحان الله يعني هو زي ما بيقولوا الدين الجميل ده عامل زي ماسوره الميه اللي بتفجر الخير على الدنيا كلها. لو حبوا يكتموا الماسوره بتندفع الميه اكتر بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا يا رب يحفظنا ويحفظك يا رب لنا. الاستاذ انور من السودان، السلام عليكم. طب الاتصال قطع. فشات في الموضوع يا جماعه، ادينا وضحنا موضوع واقعه الجمل. لا امنا عائشه كانت خارجه لقتال ولا اي حاجه، انما خرجت للمطالبه بدم عثمان. طب معانا الاستاذ محمود من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك حضرتك ابو عمار؟ اهلا بحضرتك، ربنا يعزك. اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنه وانت طيب. وانت بصحه وسلامه، ربنا يخليك. كنت كلمتك من السعوديه يوم موعد النبي لو فاكر حضرتك. ما شاء الله ما شاء الله. لما قلت لك عايزين نصيحه للشباب. نعم. واستسمعتك برقم التليفون بس ما خدتوش. ربنا يبارك فيك. خد طب حوضه بالكنترول ان شاء الله يا استاذ محمود. بس لو سمحت يا ريت بس اكلمني دول، لان المره اللي فاتت كتبونا على التليفون وما خدتوش. لا حاضر، خليهم ان شاء الله يعني استاذ شريف دول التليفون ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ محمود، جزاك الله خير على الاتصال. ف شايف الموضوع ان احنا عايزين نقول يا جماعه ان ان ان لا كان في اصلا نيه قتال ولا غيره. وهل في تليفون؟ طيب ماشي. استاذ وليد من الدنمارك، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير، بارك الله فيك. الله يبارك فيك يا استاذ وليد. اتفضل يا استاذ وليد، يا ريت توطي التلفزيون شويه. واطي. طيب اسمعني، اسمعني التليفون، اتفضل يا استاذ وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير شيخ، بارك الله فيك، والله ان انا احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يبارك في حضرتك. وسلامنا لكل الجاليه الاسلاميه الموجوده في الدنمارك. الله يجزيك خير، نحن نتكرم للشيخ ان شاء الله نشوفك في الدنمارك في رمضان القادم او بزياره. ان شاء الله قريبا اكون عندكم ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ وليد. الله يبارك فيك، اخي بس بدي لك حادثه صغيره شيخ بال 2006 شو صار بحرب لبنان. نعم معلش ما سمعتش. حادثه صغيره يعني مشان الاخوات في سؤال. طب يا استاذ وليد انا معيش الصوت ملهوش، ففي سؤال في الموضوع؟ اتفضل يا استاذ وليد. نعم بس هل كانت 2006 الحرب 2006 كان لما هربوا كان في حرب اسرائيل عارف؟ فاتوا يعني نزلوا الملاجئ سبحان الله، ونحن فتحنا بيوتنا وكل شيء، بس عشان المدرسه كانت اسمها مدرسه عائشه ام المؤمنين. نعم. والله يا شيخ ما رضيوش يخشوش المدرسه، قال احنا بنموت بالشارع ولا بس عشان يخشوا المدرسه عشان قتل بالحرب الاسرائيلي، مشان ما يخشوش المدرسه مشان ما يموتوا. سبحان الله بهالضغط. اسال الله سبحانه وتعالى، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا وجميع نساء المسلمين جميعا مع أمنا عائشة في الجنة إن شاء الله. وإنه أبغض أمنا عائشة، أسأل الله عز وجل ألا يجمع بينهما بين عائشة في الجنة. لأن فعلا أنا مش متخيل يا جماعة. عايز أقول حاجة، إن إحنا يعني كمسلمين أمرنا بطهارة اللسان. إحنا حتى لما بنتكلم عن أعداء الله بنتكلم عنهم بأدب. فما الظن إن واحد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم على أمتي منافق عليم اللسان يتكلم بالقرآن. لما واحد يطلع يتكلم بالكتاب والسنة ويسب في أمهات المؤمنين ويسب في الصحابة ويسب في هؤلاء جميعا، أي دين هذا؟ فهؤلاء عياذا بالله لا دين لهم. يعني عايز أقول إن إحنا حتى يعني لما بنتكلم حتى عن أعداء الله اللي بيحاربونا ورغم ذلك بنتكلم عنهم بكل أدب، لكن فقط بنفند الشبهة التي يذكرونها. فهم سبحان الله قلوب عجيبة جدا التي تحمل إنسان ويقوم يسب أمنا عائشة وهو يعلم يقينا أن يحصل له. يعني هذا الإنسان لو كان عايش في أي دولة عربية هو عارف كان يحصل له إيه، ورغم ذلك يعني زي ما بنقول كده يعني ننتظر آية من آيات ربنا نشوفها في هذا الإنسان. الأخت إيناس، السلام عليكم. السلام عليكم. طب الاتصال قطع. أستاذ أحمد، السلام عليكم. الشيخ محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا فندم.